ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم وحسبنا الله وكفى على من سحر وحسبنا الله وكفى على من حسد وعلى من بغى علينا وتجبر. أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا منهم علينا يا ربنا يا عظيم. رد العين على العائن والحسد على الحاسد والعقد على العاقد والسحر على الساحر. اللهم رد النفس على من أرسلها يا ربنا رد النفس على من أرسلها يا ربنا بحسده وحقده وظلمه وانتقامه وبإعجابه ومحبته وهواه وعشقه أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم انتقم لنا يا منتقم. أليس الله بعزيز بانتقام أليس الله بعزيز ذو انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام. عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام بلى يا ربنا فأنت العزيز وأنت المنتقم سبحانك وبطشك البطش الشديد. فكلنا عبدا ونصيرا على من سحر بليل ونهار على من أكلنا وشربنا ودفن لنا ورش لنا. اللهم انتقم لنا يا منتقم من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباغين ومن شيوخ الجن للغافلين الظالمين. ومن ساداتهم الباغين المعتدين ومن أمرائهم الظالمين. يا ربنا يا عظيم ومن وزرائهم المعتدين. أنت حسبنا على من سحر أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. لهم عذاب لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز والله عزيز ذو انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز. أليس الله بعزيز ذي انتقام. بلى يا ربنا فأنت العزيز وأنت المنتقم. ما أعظمك يا ربنا. ما أكبرك يا مولانا. ما أصبرك. ما أعلمك وما أحكمك. ما أصبرك. ما أصبرك. أليس الله بعزيز. أليس الله بعزيز ذي انتقام. فانتقمنا منهم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم. فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم. فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم. فانتقمنا منهم. فانتقمنا منهم. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانتقمنا من الذين أجرموا. فانتقمنا من الذين أجرموا. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أليس الله بعزيز ذي انتقام. إن بطش ربك لشديد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي انتقام. فانتقمنا من الذين أجرموا. فانتقمنا من الذين أجرموا. فانتقمنا من الذين أجرموا. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون أليس الله بعزيز ذي انتقام ومن أظلم ممن ذكر بآياته ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون فإنا منهم منتقمون ومن أصدق من الله قيلا أليس الله بعزيز ذي انتقام يوم نبطش البطشة الكبرى إن بطش ربك لشديد يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون انتقم لنا يا ربنا ممن أفسد وأجرم وممن سحر بالليل والنهار اللهم انتقم لنا ممن عقد العقد ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر الله أكبر يوم نبطش البطشة الكبرى انتقم لنا يا ربنا ممن سكن الراس وملك الجسد والأناقة والنظافة والنزاهة كلنا على من ظلم يا ربنا يا منتقم يا عزيز بعزك يا ربنا تعزنا. اللهم أعز أمتك المغلوبة يا ربنا وانتقم لها يا منتقم ممن ظلم ممن أهانها بسحر عظيم ممن غلبها بسحر عظيم على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم التوفيق وعلى الأمراض والأدواء والأسقاط وعلى البلاء والأسقاط وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والهوسات. انتقم يا منتقم ممن ظلم إنا منتقمون فإنا منهم منتقمون إنا من المجرمين منتقمون إنا من المجرمين منتقمون. اللهم انتقم لها يا ربنا ممن سكن جسدها وممن أرسلهم فيها يا ربنا. اللهم انتقم لها يا ربنا من عفريت ومارد من عفريت ومارد من عفريت ومارد ومن ملوك الجن الظالمين الغاصبين المعتدين. اللهم انتقم لها من ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن فراعنتهم ومن شيوخهم الظالمين ومن أمرائهم ومن وزرائهم ومن الخدام والحواشي أجمعين. أليس الله أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام. انتقم لها يا ربنا ممن ظلم وتستر واندس وراء الحجب واندس وراء الحجب وممن يخيفها وممن يخوفها ويفزعها في اليقظة وفي المنام ليجدد أسحارا ليوذق مرابطا. اللهم انتقم لنا ممن صرف الخطاب عنها ممن كان سببا في طلاق وفي شقاق ولمن قبح الوجه ولمن قبح الوجه ولمن قبح الوجه وشوه عند قاطب ولمن قبح الوجه ولمن شوه الوجه ولمن غلبها وقارها وأثر على نفسيتها وأثر على نفسيتها. انتقم لها يا ربنا ممن يسبب سهوا شديدا ونسيانا عظيما ليجدد الأسحار والعقد ليدخل الأسحار في الأحشاق وليغرزها في الرأس وفي الجسد وليغرزها في الجسد ومن حول الجسد يؤثر على الإدراك والعقل على السمع والبصر. عليك بي يا ربنا مرسولا بسوء مرسولا بكيد مرسولا بمكر عليك يا ربنا به وبمن أرسله غلة أيديهم غلة أيديهم وأنت حسبنا عليهم يا ربنا يا عظيم. إنا من المجرمين منتقمون أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ذي انتقام؟ إنا من المجرمين منتقمون. انتقم لنا يا ربنا من المجرمين الساحرين الحاسدين العائدين ومن شياطينهم ومن الموكلين ومن الأنفس الظالمة الشريرة ومن الأنفس دخلت الأجساد ومن حول الأجساد ظلمت طغت وبغت وتجبرت أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ انتقم لنا ممن كان على الجمال وممن كان على الذكاء انتقم لنا ممن كان على الدين على الدين والصلاة والقرآن صد عنه رد عنه أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم انتقم لنا يا ربنا ممن كان على الصلاة الخاشعة يوسوس يوسوس يوسوس فيها ويخلق ويكتم الأنفاس عند ركوع وقيام وسجود أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فاحترقت الله أكبر الله أكبر الله أكبر انبجست الله أكبر الله أكبر الله أكبر فانسلخ منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فخرج منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومزقناهم كل ممزق الله أكبر الله أكبر الله أكبر قطعناهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر فانفجرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا اطل يا ربنا ثرعين بسم الله بسم الله ارقي قيامة الله ممن في الجسد وممن كان من حول الجسد ظالما ساحرا وحاسدا وحاقدا أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ انتقم لها يا ربنا ممن كان على السحر الأسود ممن كان على السحر الأسود ممن كان على السحر الأسود ممن كان على السحر الأسود انتقم لها يا ربنا ممن كان على السحر الأحمر ممن كان على السحر الأحمر ممن كان على السحر الأحمر انتقم لها يا ربنا ممن كان على السحر الأبيض ممن كان على السحر الأبيض ممن كان على السحر الأبيض انتقم لها يا ربنا ممن كان على السحر الأزرق ممن كان على السحر الأزرق ممن كان على السحر الأزرق انتقم لها يا ربنا ممن كان على سبحة وحديدة ودنيا وكتاب وورقا وشعر وشعر وعلاقا وماء زهر. انتقم لها يا ربنا ممن كان ينتظرها يجدد الاسحار من اثار المنثور والمجرور والمرشوش. انتقم لها يا ربنا ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر. يا ربنا انتقم لها يا منتقم, انتقم لها يا منتقم, انتقم لها يا ربنا, انتقم لها من جن ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين ولهم عقد فيها. انتقم لها يا ربنا من العقد من العاقد ومن العاقد. انتقم لها يا ربنا من عقد من عقد من عقد وعاقد وعاقد وعاقد ومن سحر وساحر ومن سحر وساحر ومن سحر وساحر ومن حسد وحاسد ومن حسد وحاسد ومن حسد وحاسد. انتقم لها يا ربنا ممن ظلم, انتقم لها يا ربنا ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر. أليس الله بعزيز الانتقام؟ أليس الله بعزيز, أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى بلى يا ربنا أنت العزيز سبحانك وأنت المنتقم سبحانك وتعاليت بطشك بطش شديد. اللهم أرنا يا ربنا فيهم بطشك الشديد, أرنا فيهم يا ربنا انتقامك. اللهم أرنا يا ربنا في هذه الساعة, أرنا يا ربنا في هذه الساعة في عظيم انتقامك يا ربنا ممن سكن رأسها وجسدها أهلكها أفسد خلايا, أفسد خلايا في المخ أثر عليها بسهو ونسيان. اللهم عليك بمن صرعها ويصرعها عند القرآن في المساجد والمصليات. يا ربنا يا ربنا يا ربنا انتقم لها يا ربنا ممن أسلف الخلايا, ممن فسد في جسدها, ممن أفسد خلايا في جسدها, ممن ظلمها. انتقم لها ممن ظلمها وعشقها وعشقها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا انتقم لها يا ربنا ممن عشقها, ممن عشقها وعن الزواج, وعن الزواج صرفا, وعن الزواج صرفا وللخطاب رفضهم. يا ربنا ويؤثر عليها وعلى من يأتيها, وعلى من يأتيها يؤثر عليها وعلى من يأتيها يريد الزواج منها. اللهم عليك بهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين, عليك بهم عاشقين, عاشقين في جسدها في جسدها في جسدها. ظلمها وقهرها, ظلمها وقهرها وشوه وجهها. إنا من المجرمين منتقمون. انتقم لها يا ربنا ممن ظلم وممن عشق وممن عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. انتقم لها يا ربنا, انتقم لها يا ربنا, انتقم لها يا ربنا, انتقم لها يا ربنا ممن ظلم وسحر وحسد وحقد. انتقم لها يا ربنا ممن سحر سحر سحر سحرها هوى وعشقا, سحرها هوى وعشقا. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ انتقم لها يا ربنا ممن عشقها, ممن حل واستقر فيها هوى وعشقا, عشقا يمص دمها ويتحسسها ويتلمسها ويشمها ويضمها. اتخذها زوجة يستحيون نساءكم. حسبنا الله وكفى, حسبنا الله وكفى على من استحيا نساء المسلمين. حسبنا الله وكفى على ملوك الجن الظالمين, على سلاطين الجن الظالمين. حسبنا الله على السحرة, على السحرة, على السحرة. حسبنا الله وكفى, حسبنا الله وكفى. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ انتقم لها يا ربنا ممن سكنها, ممن سكن جسدها, ممن آذاها, ممن آذاها, ممن يتلمس ويتحسس جسدها. يا ربنا انتقم لها, انتقم لها, انتقم لها, انتقم لها ممن اتخذها زوجة, زوجة, زوجة, زوجة, زوجة, زوجة, زوجة, ممن اتخذها زوجة ويريد منها ولدا, ويريد منها ولدا من ملوك الجن, من سلاطين الجن. عليك بهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين. الله اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. أليس الله بعزيز بانتقام؟ انتقم لها يا ربنا ممن سكن رحمها، ممن سكن رحمها، ممن سكن رحمها، ممن سكن سكن على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل عن الزواج وعما ينفعها في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم انتقم لها يا ربنا ممن سكن على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق لأن يكون دائما. انتقم لها يا ربنا ممن بغضها في الرجال، بغضها في الرجال، بغضها في الزواج، بغضها في الرجال والزواج. انتقم لها يا ربنا ممن استعثر، ممن استعثر بها، ممن استعثرها، ممن استعثرها، ممن له سخرها، ممن له سخرها، ممن له سخرها، ممن يجدد الأسحار فيها وعليها ومن حولها لها، ومن حولها لها وعليها وفيها، وعليها وفيها. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا منتقم. أليس الله بعزيز بانتقام؟ أليس الله بعزيز الانتقام؟ انتقم لها يا ربنا ممن سكن قلبها وصدرها، ممن سكن قلبها وصدرها، ممن سكن قلبها وصدرها، ممن سكن قلبها وصدرها، وظهرها وظهرها، وظهرها وظهرها، وفخذيها وفخذيها، وفخذيها وفخذيها، وفخذيها وفخذيها، وإليتها وإليتها. انتقم لها يا ربنا ممن سكن مؤخرتها، ممن سكن مؤخرتها، ممن سكن فخذيها، فخذيها وركبتيها، فخذيها وركبتيها. انتقم لها يا ربنا ممن سكن فخذيها وركبتيها وركبتيها وساقيها وساقيها وساقيها وساقيها وقدميها وقدميها. انتقم لها يا ربنا من سكن، من سكن كتفيها، كتفيها، كتفيها، كتفيها، كتفيها، والعضدين والزندين، والعضدين والزندين، والمرفقين والساعدين، والمرفقين والساعدين، واليدين واليدين واليدين، والرسغين واليدين، واليدين والأصابع، والأظافر والجلد، والجلد الحسن والشعر الحسن، والجلد الحسن والشعر الحسن، والنفس، والنفس الحسنة الجميلة، والنفس الجميلة، والأخلاق الجميلة، والأخلاق الجميلة. اللهم انتصر لها وانتقم لها يا ربنا، وانتقم لها يا ربنا. ممن سكن الجمال، ممن سكن الجمال، شوهه شوها، ممن سكن الجمال، ممن سكن الجمال، والجسد والجسد. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن عن الصلاة صدها وردها ونومها، نومها عن قيام الليل، نومها عن قيام الليل، نومها عند سورة البقرة، نومها عند الرقية، نومها عند استخدام علاجها، نومها لئلا لئلا لئلا يخسر ما هو عليه، لئلا يخسر أشياءه وعدته وعتاده. عليك به يا ربنا، اللهم خسره يا ربنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربنا، يا ربنا، أليس الله بعزيز، بعزيز ذي انتقام، بعزيز ذي انتقام؟ يا الله يا الله، انتقم لها يا ربنا المؤمنة، انتقم للمؤمنة للمؤمنة، للمؤمنة للمؤمنة، ممن أفسد، ممن أفسد، ممن أفسد، ممن أجرم، ممن أجرم، ممن أجرم. إنا من المجرمين منتقمون. يا الله يا الله، إن الذين، إن الذين فتنوا المؤمنين، إن الذين فتنوا، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتروا المؤمنين والمؤمنات، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب، عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق. إنا من المجرمين منتقمون. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا. ممن سحر، ممن سحرها، ممن سحرها وحسدها، من الأقارب والجيران، من الأقارب والأقارب، والأنساب والأنساب، والجيران والجيران، والمعارف والمعارف، والعمال والعمال، والخادمات والخادمات، ومن هنا وهناك، ممن تعرفه وممن تنكره وممن لا تعرفه. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا من غرز، عليك يا ربنا من غرز، عليك يا ربنا بمن عقد، عليك يا ربنا بمن نفس، بمن نفس، بمن نفس، بمن نفس على العقاد. يا الله يا عظيم، عليك يا ربنا من أدخل الأسحار. انتقم لها يا ربنا ممن أدخل الأسحار، ممن أدخل الأسحار، ممن غرزها على عقلها، على عقلها، غرزها في شعرها، غرزها، غرزها في المخ والمخيخ، غرزها، غرزها، وفي أحسائها، أدخلها، أدخلها، أدخلها مع فمها، أدخلها مع فمها، ربطها بالمعدة، ربطها في المعدة، ربطها بسرها، ربطها بالمبيض، بالمبيض الأيمن بالمبيض الأيسر، ربطها بالكليتين والهالبين والمثانة، ربطها عقدها وربطها وغرزها في جسدها في العمود الفقري في الحبل الشوكي في العضلات وفي الأعصاب وعلى وفي كبدها لأجل الحزن الشديد في كبدها لأجل الحزن حزن وفي قلبها على الخوف وفي صدرها على الضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. اللهم انتقم لها يا ربنا يا منتقم انتقم لها يا منتقم إنا من المجرمين منتقمون. أليس الله بعزيز ذي انتقام انتقم لها يا ربنا ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر. يا ربنا انتقم لها يا ربنا ممن سكن جسدها ممن ظلمها وقهرها ممن غلبها انتقم لها يا ربنا ممن يسحرها بالليل والنهار ممن يجد الأسحار في جسدها ومن حولها في غرفة نومها على أدوات زينتها على كتبها ودفاترها وعلى ملابسها. اللهم انتقم لها يا ربنا ممن يجدد العقد ممن يستجلب الشياطين ويستغيث بملوك الجن. اللهم انتقم لها يا ربنا ممن يستغيث بمن يساعده بمن يفتح عليه بالأسهار. الله أكبر. ليس الله بعزيز الانتقام إنا من المجرمين منتقمون. اللهم انتقم لها يا ربنا من هذا المجرم وغيره. الله أكبر. حرقوه. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أليس الله بعزيز ذي انتقام حلف به يا ربنا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس الله بعزيز ذي الانتقام. اللهم نسألك يا ربنا بطشك الشديد بهذا الظالم يا ربنا وبمن معه يا ربنا. إن بطش ربك لشديد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام. يا ربنا كلنا يا ربنا على هذا الظالم الفاجر يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. اجعلها يا ربنا الآن يا ربنا بطشك الشديد الآن يا ربنا عظيم انتقامك الآن يا ربنا ممن سكن جسدها وبمن قذلها وبمن ظلمها وبمن قهرها وبمن غلبها وبمن سحرها وبمن عقد العقد فيها ومن حولها ومن يعشقها يا الله يا عظيم ومن يحسدها وبنفس نفس نفس نفس نفس نفس فيها يا الله يا عظيم. وبشياطين العيون إنا منتقمون يا ربنا يا ربنا انتقم لأمتك يا ربنا الصالحة البرة في التقية. انتقم لأمتك يا ربنا الصالحة في البرة الطيبة النقية الصفية الزكية الطائعة لوالديها الطائعة لوالديها حسنة الخلق الصابرة الذاكرة الشاكرة الذاكرة الصابرة الصابرة الصابرة الصابرة تالية القرآن قائمة الليل خرج من قائمة الليل خرج من المرة في لوالديه خرج لأمر الله يا ظالم. أليس الله بعزيز ذي انتقام يا ربنا يا عزيز يا منتقم. نسألك يا ربنا يا عزيز أنت الله العزيز المنتقم انتقم يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا ممن ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظلم وطغى وبغى وتجبر واعتدى عليك به يا ربنا ساحرة عليك به يا ربنا حاسدة عليك به يا ربنا فاجرة عليك به يا ربنا مجرمة عليك به يا ربنا عليك به غالمة اللهم عليك به يا ربنا حسدها وحقدها أتى لأجل أمر الساحر والساحرة اللهم عليك بهم يا ربنا فاقضي يا ربنا سحرا عظيما فاقضي يا رب سحرا ظلم وانتقام فاقضي يا رب سحرا وعشق فاقضي يا رب سحرا حسد وحقد فاقضي يا رب سحرا حسد وحقد فاقضي يا رب سحرا غيرة شديدة فاقضي يا رب سحرا غيرة شديدة منها وعليها وفيها لأجل جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها. أليس الله بعزيز ذي انتقام.